بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حديثنا اليوم في سلسلة البلاء في حياة إبراهيم عليه السلام، الحديث عن ذبح إسماعيل. وهذه القصة الغريبة التي ترد فيها أسئلة كثيرة، لما يختار الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام مثل ذلك من البلاء؟ يعني اذبح ولدك، افعل كذا افعل كذا، يعني بعض أنواع الابتلاءات يعني قد تفسر، لكن كيف تفسر أن يأتيه أمر من عند الله أن اذبح ولدك هو الوحيد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول من؟ إسماعيل، والثاني عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون في قصة ماء زمزم وكيف أنه رأى رؤيا أنه لا بد أن يذبح ولدا من أولاده. طيب عبد المطلب لما أراد أن يذبح ولدا من أولاده كانوا 10، لو ذبح واحد منهم وش قد يبقوا؟ 9. يعني في بدائل كثيرة، لكن بالله عليك إبراهيم عليه السلام ما عنده إلا هذا الولد، وقد أتاه بعد زمن طويل وهو شيخ كبير، يعني إذا راح الفرصة صعبة أن تأتي. لو قلنا واحد بداية شبابه بداية كذا ممكن تكون المسألة يعني مش طبيعية، يعني حتى لا سمح الله أحيانا لما واحد يفقد ولد هو بكر ولا ولد صغير والأب بعده شاب والأم بعدها شابة، يقول لك يلا الحمد لله الخير عندكم الجاي كثير. أما بالله عليك واحد بهذه الوضع يعني كيف بده يعوض؟ طيب كيف يذبح ولد وإسماعيل عليه السلام بلغ السعي مع والده سليما معافا؟ فهنا إخواني المسألة حقيقة تزداد غرابة في مثل هذا الأمر. فلنقف عند حدود كتاب الله لنصغي إلى القصة القرآنية كيف يحدثنا الحق سبحانه وتعالى عن قصة الذبح. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يا سبحان الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، هو راد واحد صالح، إجا صالح وحليم، وهذه الصفة زيادة إكرام من الله تبارك وتعالى. يعني هو راد ولد صالح، أن يأتيه صالح وحليم، طبعا هذه زيادة إكرام من الله تبارك وتعالى. انتبهوا إخواني، فلما بلغ معه السعي، معه السعي، كلمة معه، انت ابنك قد يبلغ السعي لكن انت بوادي وابنك بوادي، وهذه الصفة في إسماعيل إنما أعطت حبا كبيرا في قلب أبيه إبراهيم عليه السلام. بهذه الفترة جاءه الأمر، في أقصى زمن جاء إبراهيم إلى ولده، سبحان الله، جاءه هذا الأمر. ما هذا الأمر؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الأمر غريب، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل أراد منه إبداء الرأي أم أراد منه التسليم والطاعة؟ طيب فرضا إسماعيل قال له يا أبت رأيي أنه لا تذبح، استشارة ولا لا؟ انت لما تستشير واحد مثلا ويعطيك رأيه تحترمه ولا ما تحترمه؟ اما اذا انت ناوي تفعل وما عندك خيار ثاني ليش تستشير؟ اما المثل الموجود اللي يوجه للرجال مع النساء يقول شاوروهن وخالفوهن، الا ما انت ناوي تخالف عليش تشاورها وتسوي لك مشاكل، انت قد المشاكل يعني لما انت تتخالفها ليش مستشيرها؟ فالقصد منه اخواني قال فانظر ماذا ترى. طيب افرض اسماعيل قال لا تذبح، هذه رؤية، هذه خرافة، هذه كذا هذه كذا، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بالله عليكم ألا تجدون مقابلة بين رؤيا إبراهيم وبين طلب الرؤية في رؤيا إبراهيم؟ يا إسماعيل ما الذي تراه؟ قال إني أرى وقل له فانظر ماذا ترى. إحنا قاعد نقابل قضية منامية بقضية واقعية. طيب إسماعيل هل ألف في رؤيا والده أن الرؤيا كانت باطلة؟ لم يعد يعلم أن الوالد نبي، أنه إبراهيم عليه السلام نبي ورؤيا الأنبياء حق، وإسماعيل يعلم ذلك، ولهذا ما قال يا أبت افعل ما رأيت، انتبهوا، قال يا أبت افعل ما تؤمر. طيب هل هو قال أمرت؟ لا، قال إني أرى في المنام أني أذبحك. هل قال أنا أمرت؟ ما قال أنا أمرت، لكن اللغة الشرعية يفهمها إسماعيل عليه السلام، لغة التكليف يفقهها إسماعيل عليه السلام بطبيعة التربية الدينية داخل بيت النبوة. ولا الغريب يعني قال إني رأيت في المنام أني أذبحك، إسماعيل عليه السلام يقول يا أبتي افعل ما تؤمر، مع أن الخطاب واللهجة ليس فيها أمر، لكن مضمونها الأمر ولا لا؟ مضمون هالأمر. وأحيانا يا أخوان يقول لك إذا حدثت الإنسان النبيه بحديث، شوف، لا يصرح بمضمونه فالنبيه يفقه ما تريد، النبيه يفقه ما تريد. يعني مثل مرة واحد كبير بالسن استحى يخطب بنت صغيرة، كيف يخطبها وهي صغيرة؟ وهذه بعرف الناس صعبة، رجال عمره 70 سنة وخاطب بنت عمرها 20 سنة، فاستحى أصلا يقولها أنا بدي أخطبك، لكن هو فعلا راغبا يخطبها ويتزوجها. فلما لقيها في الطريق قال بيتا من الشعر، قال إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. البنت ايش قالت له؟ رضيت بك زوجها. فهمتها ولا ما فهمتها؟ فهمتها. ولا لو بهالزمان، هذه أيام قبل كانت، لو بهالزمان تقول هذا ايش قاعد خرفن، هذا ايش قاعد خبص هذا. يعني عندنا أخ حدثني يقول في واحد يكلم واحد عربي، يعني يمكن كان الأخ من العراق باللهجة العامية يكلم أمريكي، الأمريكي كل شيء ما يفهم عليها، تصور لهجة عامية عراقية وقاعد يكلم أمريكي، الأمريكي كل شيء ما يفهم عليها، صاحبة عراقي وياه يقول لي يا أخي ما قاعد يفهم عليك لأنك تحكي بالعامية، احكي معها باللغة العربية الفصحى. يقول لي احكي بالفصحى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سبحان الله، شوف كلمة إن شاء الله. بالله إخوان، هذا الولد أمره عجيب، يفهم اللغة بمرادها من ظاهرها، ويفهم الخطاب ماذا يعني، ويفهم كربة الأب، أن الأب إنما أراد أن يعطيه إشارة، لأن الأب مكروب، الأب حزين، الأب يعلم أن هذا أمر من عند الله، يعلم أن هذا أمر من عند الله، لكن ماذا يفعل؟ يقول لإسماعيل: يا بني إن الله أمرني أن أذبحك. يمكن واحد يقول: يا أبي، يعني رب العالمين ما لقم كل العالم إلا أنا يذبحني؟ سبحان الله يا أخوان، حتى لا نفتن أولادنا بما نريد فلنتلطف فيما نريد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب ليش ما قال له: ربي أمرني أن أذبحك؟ أرى. سبحان الله يا أخوان، أنتم تلاحظين في حتى في موطن آخر إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو هو يهدين الله، والذي هو يطعمني ويسقين هو. قال: وإذا مرضت، ما قال أمرضني، إيش قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين. طيب من الذي يمرض؟ الله. طيب لما لم يقول وإذا أمرضني؟ سبحان الله يا أخوان، لأن المرض في أذى، قال مرضت كأنه أنا اللي عرضت نفسي لهالمرض، أنا اللي ما تحوطت، أنا اللي كذا، أنا اللي كذا، لم تكن عندي وقاية حتى وقعت في المرض. لأن الأمر فيه أذى فأبعد القضية عن إيش؟ عن مباشرة ذكر الاسم من جهة الحق سبحانه وتعالى أو الفعل. طيب، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. بالله يا أخوان، أمر عجيب. عادة يا أخوان الصغير كلمة إن شاء الله بعيد عنها، تقول ابنك تقدر تجيب لي هذه؟ إيه أجيب لك إياها، متأكد 100%. زين، كل شيء تطلب من الصغير ما يعلق بالإشاعة، طبيعة الصغير يتصور أنه قادر على كل شيء، لكن الكبير يفهمها ولا لا؟ يتحوط لها، لكن الصغير عادة ما يقول هذا الكلام. وتعرفون كلمة إن شاء الله إنما تفتح لك باب الفرج الإلهي، تفتح لك باب الاستجابة من عند الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء من؟ الله سبحان الله. ولهذا جاء في الأثر أن سليمان قال: لأطوفن على نساء جميعا ولأنجبن من كل امرأة من يجاهد في سبيل الله. فطاف عليهن جميعا، لكنه ما قال إن شاء الله، نسي. قال: ما حملت إلا واحدة وأنجبت نصف إنسان. نصف واحد، حتى الجهاد ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: لو أنه قال إن شاء الله لقاتل أولاده جميعا في سبيل الله. نصف قايلها. بالله عليك، شوف أنت حياتك لما تقول إن شاء الله انت فين، ولما ما تقول ان شاء الله انت وين؟ هاي كويسه، فين وين بالفلسطيني والعراقي، على اساس ان احنا ام عربيه واحده ذات رساله خالده. زين. المهم إخواني قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب يا أخوان لما سمعنا هذا الكلام من إسماعيل ألا يكفي أن الأمر قد تبين أن هناك أن أبا قد سلم لأمر الله وأن ولدا قد سلم لأمر الله، يكفي ولا ما يكفي؟ إذا ادعيت أمرا فإن الله يختبرك فيما تدعي ويسوقك إلى الفعل حتى يكشف عن حقيقة نواياك أنك صادق فيما قصدت أم أنك تظهر شيئا وتخفي شيئا آخر. جاهز يا إبراهيم؟ جاهز. إسماعيل جاهز؟ جاهز يا إسماعيل عليهما السلام. زين ابدي يا إبراهيم اذبح. يا رب وين اذبحها؟ أخذها إلى منى مكان الذبح. تعرفون يا أخوان ليش ما ذبحها جنب الكعبة والمسألة انتهت؟ تعرفون هاي المسافة كلها لما قايد ابنه والسكين محدودة وتلمع السكين بهالطريق والابن يمشي، بالله يا أخوان تصور المشهد، مشي على أقدام يمكن تأخذ حوالي 40 دقيقة إلى ساعة بين الحرم بين مكان الذبح في منى. إبراهيم قايد ابنه وهاجر معهما تسير والولد مسلم لأبيه طاعة وبرا واحتراما ولربه طاعة ووفاء. الأب يمشي وينظر له هو ماسك بإيده وبإيده الأخرى السكينة مخبيها إبراهيم ما يشوف لهم يا. وإسماعيل عارف أنه ذهب إلى مكان الذبح وإبراهيم عارف أنه ذهب إلى مكان الذبح. بالله عليك يا أخي بهالطريق الأسرة تمضي إلى أين؟ أسرة وين رايحة؟ الآن في واحد لما يأخذ أسرته وين يطلعها؟ شمت هوا يطلعها نقولهم نقضي عطلة نغير جو. الأسرة كلها تمشي من بيت الله الحرام إلى أرض منى من أجل أن يذبح الولد. بالله عليكم لما الولد يذبح يرجع إبراهيم مع هاجر بلا ولد، إيش كل القضية؟ أخواني أنتم متصورين مسألة يعني بالله يا أخوان هي أكثر تعجيزا من الخيال. والابن يمضي يمكن بهالطريقة الأب غير رأيه، يمكن لو حط عند الكعبة وذبحها قال لك والله الأمر جاء مستعجل ومستعجال ذبحها، لو أنه تروى يمكن يغير رأيه. لا، المسافة طويلة والتفكير أطول والاختبار أعلى وأجل. وسبحان الله امرأة سلمت أمرها لله فأهدت بولدها لله، وأب سلم أمره لله فقدم ولده، يريد أن يقدم ولده مذبوحا لله، وابن صغير يسلم الاثنين لمن؟ لأبيه وربه. شوف سبحان الله، الولد سلم أمره لأبيه وربه، إبراهيم سلم أمره لمن؟ هاجر لمن؟ إسماعيل سلم أمره الاثنين لربه وأبيه. وسبحان الله هم ماشين وصلوا جمرة العقبة والوسطى والجمرة الأخرى الثالثة، وفي كل موقع الشيطان يحاول يصرف إبراهيم عن ذلك. وفي روايات كثيرة، مرة قال جاء لإبراهيم قال يا إبراهيم إن هذه الرؤيا باطلة إنها كذا، يشككك، وتعرف الشيطان يشككك بدينك، يشككك بصلاتك، يشككك بصيامك. يا إبراهيم كيف تفعل هذا؟ يا إبراهيم هل أصابك الجنون؟ الشيطان هذه لغته. يا إبراهيم كذا، حتى أن إبراهيم أراد أن ينهي قضية الشيطان ويبعد عن إفساد أمر الله تبارك وتعالى فرجمه بالحجارة. وقيل في موطن آخر ثانية وفي موطن آخر ثالثة، ومن هنا جاء رمي الجمرات. وقيل مرة رجمه إبراهيم ومرة رجمته هاجر ومرة رجمته رجمه إسماعيل. على كل لا نريد أن ندخل في الروايات، لكن الشيطان حاول أن يصرف إبراهيم عن ذلك، فحاول الأركان الثلاثة أسميها أركان الطاعة داخل الأسرة، من الزوجة، من الولد، من الأب، أراد الشيطان أن يزعزعها. وثقوا بالله يا إخوان، الشيطان يدخل إلى الأسرة ويدمرها، يبدي بأضعف واحد في الأسرة دينا، أول ما يبدي ويروح على الواحد دينا قوي، لا أضعف واحد، يبدي يلعب بالهذا، لما يسيطر عليها يصير إلى أصوات داخل البيت مؤيدين. إذا الشيطان اخترق الأسرة من خلال الزوجة، البيت راح يتدمر، من خلال الولد البيت راح يتدمر، من خلال الأب البيت راح يتدمر. ولهذا لابد أن نجد أسرة متماسكة بجميع أطرافها بجميع مقوماتها. زين، وصلنا مكان الذبح. الآن شرحني، بدي تصور بالله عليك المشهد، أن نبدأ عملية الذبح. قال فلما أسلم، طيب الأم كانت موجودة، طيب لما هي لم تسلم؟ لأن المشهد يخص من؟ الذابح والمذبوح، هذا الأصل، الذابح والمذبوح. سبحان الله يا إخواني، لما لم يأتي الأمر لإبراهيم فقط أن يذبح الولد؟ مين يذبح؟ مش مشكلة، كان إبراهيم راح دفع الواحد كم فلس وقال له اذبح ابني، لكن لا شوفوا لي خليه بعيد، الأمر يكون أخف ولا لا؟ والله يكون أخف يا أخي. قال فلما أسلم وتله للجبين. سبحان الله، إسماعيل يقول لأبيه يا أبتي اجعل على وجهي قطعة من القماش حتى لا تراني، حتى لا ترى دموعي، حتى لا تتأثر بمشهد وجهي قبل الذبح، فتغير طاعتك لله. يا سبحان الله، الابن يصح أبوه لأن يعرف أبوه رقيق القلب، وضع وجهه على الأرض وأتى بالسكين، والسكين كانت حادة. يقول أحد العلماء، يقول لو كنت أنا السكين والله ما ذبحت إسماعيل. لو كنت أنا السكين، فأي سكينة تلك؟ الكل مسخر لأمر الله. شوفوا يا أخوان القضية الغريبة، إبراهيم الأمر اذبح، إسماعيل عليك أن تكون في هيئة تيسر عندها الذبح، ويأتي الأمر للسكين ألا تذبحي. شوف سبحان الله، الأمر للسكين ألا تذبحي. طيب إبراهيم مأمور أن يذبح ولا لا؟ مأمور أن يذبح. قال وتله للجبين وأتى بالسكين وقال بسم الله، فجرها بقوة حتى يذبحه بأقل وقت ممكن حتى لا يعذب الطفل. سبحان الله، وإذا بالسكين تنقلب. إبراهيم يستغرب، هل السكين فلتت من يدي؟ ما الذي جرى؟ يمسك السكين مرة ثانية بكل قوة، يعيد الذبح مرة ثانية وإذا بها تنقلب، بل لا تصل إلى رقبتي إسماعيل. الثالثة تنقلب وكأن السكين تخاطب إبراهيم: يا نبي الله، إياك أن تغضب علي، ماذا أفعل؟ أنت تأمرني والله ينهاني، إيش سواني؟ إبراهيم يتوقف لأن الأمر غريب، فينظر يمينا وشمالا، وإذا بأبواب السماء تنفتح، وإذا بضيف يأتي من السماء. بالله عليكم، من هذا الضيف؟ هو جبريل عليه السلام. إيش قصة هذا الضيف؟ فيأتي بهدية من عند الله، بكبش سمين مهيئ للذبح. شوف القرآن الكريم قال: فلما أسلما وتله للجبين. أسلما، ما قال أسلما، الاثنين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، صدقت. إن هذا، شوف ربنا قاعد يشهد، إن هذا لهو البلاء المبين. ما سمعنا أن الله شهد على موطن ببلاء كهذا البلاء. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، سبحان الله. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يا سبحان الله. بعض العلماء يقول هذا الكبش من وين إجا؟ تعرفون لما ابن آدم قدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، القربان اللي قدمه هابيل كان من أفضل الأغنام في القطيع، فتقبله الله سبحانه وتعالى ورفع إلى السماء. وجاء اليوم الذي يهدى لإبراهيم فدية لإسماعيل عليه السلام في ضحكيلة. طبعا احنا ما نريد الآن ندخل بالتفصيلات، لكن بالله عليكم يا أخوان، تصور المشهد كيف يمضي، المشهد كيف يتم ويمضي هذا الأمر بطريقة عجيبة. أقول لك بالله عليك، إذا بليت بولدك فلا تنسى قصة إبراهيم عليه السلام. أنتم لاحظين البلوى بالأولاد؟ والله يا أخوان ما هو سهلة. إذا أحببت بلاك الله، وإذا خالفت ولدك بلاك الله. يعني هذا الولد الطائع الحبيب القريب، كيف ابتلى الله إبراهيم بذبحه؟ ونأتي إلى يوسف عليه السلام الحبيب القريب، كيف ابتلى الله يعقوب بأن يبعد عنه؟ ما كان يطيق، يقول لك يعقوب ما كان يطيق أن يترك يوسف عليه السلام وهو صغير لحظة واحدة، حتى قيل أن يوسف كان ظل أبيه، ظل وين ما يروح، ما يعني حتى لما ترك يروح معاهم مرة واحدة. سبحان الله، يقول لك بعد مباحثات طولت أكثر من يوم ويومين وثلاثة حتى وافق، بعد تحقيقات وبعد كذا وبعد أني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله. سبحان الله، هو خايف على ابن من الذيب طلعوا على 10 ذياب. زين، انظر لولد آخر، من؟ ابن نوح عليه السلام. بالله عليك كيف الابتلاء؟ انظر إلى أولاد آدم عليه السلام. بالله عليك أخي، ما عنده إلا هالولدين، يصبح ثاني يوم وإنه واحد قاتل وواحد مقتول، خسرهم الاثنين. فإخواني، يعني حياة الأنبياء كانت مدرسة في البلاء. زين، بعد ما تمت المسألة ورجع إبراهيم عليه السلام ورجعت هاجر ورجع إسماعيل، عند ذلك يا أخوان يعني إبراهيم عليه السلام أقام فترة ثم وين رجع؟ عاد إلى فلسطين. من بقي هناك؟ هاجعل. بدأ إسماعيل يكبر، وكما قلنا قبيلة جرهم استقرت عند الكعبة، استقرت حول بيت الله الحرام، وبدأت التجارة وبدأت الأسواق وبدأت كذا، وكبر إسماعيل عليه السلام ويزوج من قبيلة جرهم. طبعا قبل زواج إسماعيل، هل حضرت هاجر زواج إسماعيل؟ هل حضر إبراهيم زواج الولد؟ إبراهيم كان في فلسطين، وهاجر عند زواج ابنها كانت بين يدي ربها، انتقلت إلى رحمة الله. وسبحان الله إخواني، قيل أن الله ألقى في قلب قبيلة جرهم حب إسماعيل عليه السلام، فحوطوه رعاية وحفظا، وتعرف قصته لأن كانت غريبة، والناس علموا أن هذا نبي المستقبل. فسبحان الله، حتى أنهم زوجوه من خيار ما عندهم من النساء، فتزوج إسماعيل عليه السلام. وبعد أن تزوج، وإحنا ما نريد ندخل بالتفصيلات الكثيرة لأنها تخص حياة الأنبياء ككل، لكن إحنا في موطن فقط البلاء. ويأتي يا سبحان الله إبراهيم يعود إلى مكة المكرمة في مستقبل السنين، وإذا بإسماعيل قد كبر وبلغ من القوة، وقال يا إسماعيل إن الله يأمرني، طبعا كل ما يقول لي يأمرني إبراهيم إسماعيل ذكر السكينة، ما يقول لي يأمرني ذكر السكينة، المرة الماضية بالسكينة، المرة سيف. زين، إن الله يأمرني، فيبتسم إسماعيل، قال بما يأمرك يا والدي؟ قال يأمرني ببناء الكعبة. ويا سبحان الله يا أخوان، ونأتي إلى مسألة عظيمة في حياة إبراهيم عليه السلام، اللي هو بناء الكعبة. والله سبحانه وتعالى يحدث: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن يرفعون القواعد، طيب كيف يرفعون القواعد؟ تعرف قبل أخي لا في رافعات ولا، والكعبة ترى ما هو صغيرة كبيرة، فبدأوا يرفعون القواعد من البيت. طيب لما رفعوها، أنا سؤالي هنا إخواني، كيف لإبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل أن يرفع هذا الحجر الضخم؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى أنزل على إبراهيم حجرا خاصا يقف عليه، حجر خاص يقف عليه، فكان إبراهيم كلما أنهى مقدارا من ارتفاع الكعبة كان الحجر يرتفع من تحته، فيرتفع إبراهيم ليصل المستوى التالي، وهكذا حتى ارتفع الحجر إلى أعلى الكعبة. سبحان الله، تحظون. طيب يجي واحد يقول لك يا أخي إيش هذا الحجر؟ هذه قصة كذا. يا سبحان الله إخواني، ونأتي إلى قضية عجيبة، أن هذا الحجر من إكرام الله لإبراهيم وللكعبة وللقاصدين والطائفين أن يبقى المقام إلى يومنا هذا، يحفظه الله تبارك وتعالى. طيب كيف نعرف أن هذا مقام إبراهيم؟ حجر قد ينتهي وقد يؤخذ؟ لا، لأن الله ترك ختما عليه فيه معجزة وخارقة، أن قدم إبراهيم غاصت في الصخر، والآن كل واحد يروح يشوفها غاصة في الصخر. سبحان الله، وهذه كانت علامة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا سبحان الله، طيب ما هذا المقام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الركن، ركن الكعبة، والمقام، إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. واحد يجي يقول كيف يعني مثلا جبل أحد، ورد أن جبل أحد جبل من جبال الجنة، واحد يجي يقول طيب كيف يا أخي جبل من جبال الجنة؟ يعني واحد يقول الجنة معقول هاي جبالها أحد زي الجبال؟ أخي هذا شكله في الأرض، لكنك إذا رأيت القضية في موطنها في السماء الوضع إيش؟ مختلف. في الجنة الوضع إيش؟ مختلف. ولهذا إخواني، بعد أن تم بناء الكعبة، من الذي ساعد إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة؟ ابنه إسماعيل. تلاحظ ابن إسماعيل في كل طاعة لله كان مشاركا لأبيه في أداء الطاعة، ونتمنى والله يا إخوان أولادنا كذلك. يمكن أن تقول لولدك تعال صلي معي في المسجد، يقول لك قديش تعطيني؟ ليش؟ أنه يخذ جزء من وقته، لأن وقته كله هنا. زين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تلاحظون يا أخوان متى يأتي الدعاء؟ وإذ يرفع، لما رفع قال ربنا تقبل منا. ولهذا إذا أردت دعاء مستجابا فقدم بين يدي الله أداء. أما أنت تارك الطاعة وتارك الأمر وترفع يديك كل النهار يا رب ويا رب وتجي بالأخير، تقول الله أكبر، الله قال ادعوني استجب لكم، أشو دعيته وما استجاب لي؟ ادعوني استجب لكم، قاعد إن من يخاطب؟ ها؟ سبحان الله. الدعاء له شرط، والجواب والإجابة له شرط، ولا نريد أن ندخل في ذلك لنقف عند هذه الحدود. والجمعة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن قصة ضيف إبراهيم، وندمج بين محنة إبراهيم باعتبارها حلقة أخيرة مع محنة لوط باعتبارها حلقة جديدة، ولأن الأمرين يخصان نبيين في وقت واحد، سنتحدث عن بلاء لوط ونعرج من خلال ذلك على ضيف إبراهيم قبل الذهاب إلى لوط عليه السلام وتلك القرية التي خانت وعصت وبعدت عن أمر الله. في جولتنا الأخيرة إن شاء الله مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ومع نبي الله لوط عليه السلام، نعرج على ختام محنة إبراهيم والبلاء الذي أصابه، ثم ارتباط القصة بلوط عليه السلام. وكما تعلمون أن لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كما قلنا أمر ابن أخيه أن يكون داعية ومغيرا ومصلحا في أهل سدوم، وهؤلاء أهل سدوم كانوا هم الذين يسكنون هذه القرى على ساحل البحر الميت. نعم. القصة تبدأ بأمر غريب. بعد أن ترك إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة وعاد إلى زوجته سارة في فلسطين، قالوا أن إبراهيم عليه السلام كان جالسا في البيت وكان مع أهله ومع زوجته، فيحدث أمر غريب، وهذا الأمر عجيب أن يحدث في بيت إبراهيم عليه السلام، أن ثلاثة من الضيوف يطرقون الباب، ويبدو أنهم جاءوا في وقت غير معتاد، وقت غريب. إبراهيم عليه السلام يفتح الباب وإذا بالضيوف لا يبدو عليهم أثر السفر، وليسوا هم من أهل الحضر، من أهل القرية، من أهل المنطقة، فالأمر غريب، يعني لا هم من أهل السفر ولا من أهل الحضر. الملابس جميلة، الوجوه كأنها البدر المنير أو أجمل من ذلك، يعني جمال ما معروف في تلك المنطقة ولا معروف في تلك البلدة، جمال غريب. وبعدين يا أخوان عادة نشوف ثلاثة، تلقى واحد جميل واثنين الله الله، تلقى اثنين جميلين في نادر الحالات، أما ثلاثة فشبه مستحيل. المهم إخواني طرقوا الباب، شوف الأمر الغريب، إبراهيم عليه السلام يفتح الباب، دعونا مع كتاب الله كيف يصور هذا المشهد. سبحان الله. ولقد جاءت رسلنا، شوف سبحان الله، إبراهيم بالبشرى. أول ما يبدأ القرآن الكريم يصور أن الثلاثة يأتون ومعهم البشارة. أنتوا شايفين يا أخوان دائما لما يجيك ضيف تفتح له الباب وشوف كل الشنط وهدايا، تستبشر ولا ما تستبشر؟ أما لما شوف ضيف جاي يقول لك والله جاي عندك ضيف وجاي بيت عندك، وتفتح الباب حتى شنطة مو شايل، تقول أنا حتى ملابس راح أستخدمها، هذا جاي حاف بيسك جاينا على آخر. فأول ما دخلوا ومعهم البشرى، طيب هذول يفرح بهم ولا ما يفرح؟ الضيوف حلوين جايين ببشارة معهم، ويبدو بشارة كبيرة لأنه طبيعة الضيوف اللي جايين كبار، يعني ما هو ناس عاديين، يبدو من مظهرهم، ملابسهم جميلة، ملابسهم راقية، ملابسهم فخمة، الوضع مختلف. المهم إخواني، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام، شوف سبحان الله، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سبحان الله. وفي آية أخرى في الذاريات يقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يبدو إبراهيم عليه السلام كان عنده مرعى أبقار، وتعرفون يا أخوان إذا إبراهيم عليه السلام ذبح أو ذبح بقرة كبيرة أو عجلا كبيرا يبدو المسألة تأخذ وقت للطهي وما طهي، لكن أخذ عجل صغير وسمين، وهذه من قمة إكرام الضيف. سبحان الله، تلاحظون يا أخواني عن ثلاثة، طيب ليش يذبح عجل؟ لما الأمر يكون كذلك؟ واحد يستغرب، طيب ليش هم ثلاثة يذبح عجل؟ طيب لما جاء الأمر بهذه الصورة، والصورة شاخصة في المظهر أمام عين إبراهيم عليه السلام، رأى أن هؤلاء الضيوف لابد أن يكرموا غاية الإكرام بما يناسب طبيعة الضيف، لأن كذلك من المنطق لكل مقام مقال. يعني مرة كما يذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني كان مع أحد من تلاميذه قد زار زميلا له، وذاك الزميل يبدو أراد أن يكرم الإمام أحمد بن حنبل فذبح لهم شاة وشواها وجابها قدمها. الضيف جالس والأكل أمامهم، ودخل صاحب الدار إلى الداخل يأتي يبدو بالخبز أو بعض الأشياء، فالتلميذ تعرفون يعني الإمام أحمد بن حنبل صاحب مدرسة الزهد، فالتلميذ يعني أراد أن يحرك ساكنا في هذا الموطن، فقال الإمام أحمد بن حنبل يا إمام يعني إن ذلك لإسراف، يعني إحنا فقط يعني اثنين، نحن اثنان ما في غيرنا، فلما هذا الإسراف يعني هذا تبذير؟ فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا بأس في ذلك إن كان الإكرام الضيف، لا بأس في ذلك إن كان لإكرام الضيف. إذن إلى إلا إلى سبب. أما أنت عايش في بيتك والله على أساس أنك زاهد زين، تأكل على أساس الخبز اليابس والماي ولا والشاي، ويجي الضيف تقول له والله أكلك من أكلي زين، وتروح تجيب لنفس الشغلة للضيف حساس أنه إكرام الضيف أن تأكله من أكلك، لما يكون أكلك بخير أكله. أما إذا أكلك منيل تروح تحط له هذا الأكل؟ أنت عندك فلوس وعندك، لكن الزهد مو هذا موطنه. طيب أنت زاهد بس الضيف مو زاهد، الضيف اللي يأكل. فلا نخلط المسائل ببعضها. وشوفوا هذه سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ثلاثة فقط جاب لهم عجل سمين، مو عجل آيل إلى السقوط، عجل كسباير. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تعرفون الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فتصور المشهد، فراغ إلى أهله فجاء. أنتم ملاحظين السرعة؟ والله أخي مرات تروح عند ناس ولا كذا يذبحوك على كوباية شاي، تنتظر ساعة ساعة ونص ما يخلص ما يجيك. أخي من إكرام الضيف أنك لا روح المطعم حتى وأنت دافع فلوس. لما أشوف الخدمات في المطعم كل نص ساعة جايب لك حاجة، أول ما تقعد يجيب لك سلطة صحن صغير، ورا نص ساعة جايب لك حمص بطحينة، ورا نص ساعة جايب لك بابا ولا ماما غنوج زين. إيش طلعت هذه يا أخي؟ فالناس تطمش تقوم تطلع. أفضل شيء لما تكون خدمات سريعة. إبراهيم عليه السلام كان مروضا لكثرة كرمه وضيوفه، بحيث كان البيت مهيئ للطبخ السريع. فذهب وجاء بعجل مشوي، وتعرفون يا أخوان الشوي لمدة كذلك وجاهز، وضع الطعام عجل كامل أمام الضيوف. إبراهيم عليه السلام كلوا ما يأكلون، تفضلوا ما يأكلوا. يا أبو أجب الزاد شافتين وبعون على إبراهيم عليه السلام يبتسموا. تعرفون يا أخوان إحنا عندنا عادة، الضيف لما ما يشرب قهوتك ولا ما يأكل أكلك والله خطرة أخي، في قضية، في قضية. يبدو إبراهيم عليه السلام كان في فلسطين وهي العادات اللحظة موجودة، حتى لما تيد تكرم واحد وجاي يخطب بنتك ولا كذا، الجاهل يقول لي أبا قهوتك مشروبة صح ولا لا؟ فاشرب القهوة يعني خلاص. ألا تأكلون؟ يقول لك الملائكة ساكتين وكان يبتسموا وينظر لإبراهيم نظرات غريبة. إبراهيم عليه السلام فرح فيها، خاف ضيف ما يأكلنا وشغلة أخرى، هذا ضيف غريب يا سبحان الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ولا حد مديدة. تعرفون يا أخوان سبحان الله، عادة الضيف لما يجلس وتحط له طعام الأصل أنه ما يمد إيده حتى صاحب الدار يقول له تفضل يا أخي، يقول له سم بسم الله. هذا بالعراق يا أخي قول بسم الله، بالسعودية يقول له سم. مرة عندنا عراقي واحد دعاء والله يا أخي، فقال له سم، قال له إيش سم؟ قال له يعني سم بسم الله. فصاحبنا رجع عن سامرة، كان سامرة، فتعلم هاي الكلمة، فقالها الأمة وهي قاعد تأكل، جاب لها مدري إن شاء الله أكلة، قالها يما سم، قالت له سم سمك إن شاء الله سم. راح تدو السريعة وراجع لقليل أدب أول ما جي سم، طبعا الأمر غريب. فتلاحظون يا أخوان إبراهيم عليه السلام لما قال لهم ألا تأكلون يعني إيش معنى؟ سموا بسم الله، تفضلوا أكلوا. حتى أيام زمان كنا في عادة عندنا لما تجلس، حتى لو واحد قال لك تفضل، حاط لك رز ولحم، أول ما تبدأ إخواني يعني عيب أنك رأسا تروح على اللحمة. حتى أن يوما قيل أن أحمد شوقي دعي في العراق على قوش احنا نسميه لحم ورز و... وكان معروف الرصافي جالس في الوليمة. تعرف معروف الرصافي شاعر وحشم شاعر عليهم رحمة الله. المهم فأحمد شوقي يبدو كان يعرف طبيعة العراقيين أنه ما يصير بالبداية يعني أن يبدأ باللحم بالرز، لكن كان اللحم شكله جميل ومحطوط على الرز بطريقة عجيبة، فاشتهر أحمد شوقي هذا الشكل من اللحم. فماذا بدأ يفعل؟ بدأ يخر بالرز من تحت حتى سقطت اللحمة أمامه فأخذها فقال عرف الخير أهله فتقدم. الرصافة رازها قال كثر النبش تحته فتهدم. واضح. المهم إخواني يا سبحان الله، قال نكرهم. نكرهم هل هم نكرة؟ بالنسبة الملائكة ليسوا نكرة، لكن بالطريقة اللي جو فيها والصورة اللي لحد الآن ما أعرف إيش هويتهم. ما قال لهم بل أنتم زي صاحبكم يا ربنا 40 سنة يحكمهم بالأخير يقول من أنتم؟ الله بالله عليك 40 سنة يحكمهم وتعرف من أنتم؟ زين حتى يقول لك عيب عادة تسأل الضيوف من أنت جايين كيف أنتم؟ خليها فترة خلي يأكلوا يرتاحوا يقعدوا. شوف سبحان الله الذوق عند إبراهيم عليه السلام. نكرهم لأن الصورة بالنسبة إلى كانت غريبة، التصرفات اللي تصرفوها كانت غريبة ما معتادة، إبراهيم خاف منها. نكرها ثم بعدما نكرها أوجس منهم خيفة. كلمة أوجس ما قال خاف منهم، أوجس لأن يقوان مجموعة مشاعر فرحة وابتسامة لهذه الوجوه الطيبة وفعل غريب كلها عبارة عن ملحمة متلاطمة، فجاءت بكلمة أو جسد، واختيار القرآن الكريم لهذه الكلمة كان مناسبا للحالة. ما قال خاف منهم، أو جسد خيفة. سبحان الله الملائكة علموا ذلك قالوا لا تخف. يا سبحان الله بالله عليك يا أخي، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. عجيب. طيب لما رايحين قوم لوط إيش جايين عليه يسوون؟ غريب ولا لا؟ قوم لوط عندك طريق دايركت مباشر، النافيجيشن ما يودي على بيت إبراهيم عليه السلام مباشرة على قوم لوط. نسمي دايركت مدارك بالإنجليزي. الحمد لله ضبطت معايا زين. فالأمر غريب إخواني، القضية وين صفت؟ إبراهيم عليه السلام لما أرسلتم إلى قنط إيش القصة؟ ينظر إلى إبراهيم عليه السلام بهذه اللحظة هو يحكي معهم، زوجته كانت واقفة تسمع. سبحان الله يا أخوان لحد الآن العادة بالنساء لما يجيك ضيف تسمع من وراء الباب تسمع كذا، والله حتى أحيانا لو حتى أنت حاولت تبعد زوجتك حتى ما تسمع شيء بشعت إكس تسمع من وراء الحيطان، لأن ثانية وثانية تفاجئك يقول لك والله ترى كل شيء سمعت كل شيء. يما كيف سمعتي والباب سكر؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المهم والله اليوم قعدت أسود ويا الحبيب، بس الله يستر إن شاء الله. خواتنا في الله شنسى، والله خواتنا في الله يا أخي. المهم شوفوا، وامرأته قائمة. واحد يقول طيب كيف زوجة تبي وضيف قاعدين وهي واقفة؟ إن شاء الله تحس فيها. أقول يا سبحان الله، لأن المرأة هي التي كانت تأتي بالطعام للضيوف. المسألة الأخرى كانت عجوز وعقيم، يعني حضورها ما فيها مشكلة، عجوز وعقيم يعني كان شاب فتنة. أما هذا الوضع وين الفتنة؟ والله مرة جاني أخي سني قال لي شو اسمه صاحب حدين، كنت قديما زرت أحد المناطق فواحد سني قال والله شيخ صاحب حدي امرأة وأنا شعر بالإثم مدت إيده صفحات لأنه ما قدرت أسحب يدي. قلت له طيب ليش؟ قال لي المرأة كان عمرها تقريبا 90 سنة. قلت له والله أخوي تمسك حيطة ولا إيدها كلها نفسك شو 90 سنة؟ قال لي أنا قلت له أنت شعر بنفسك شيء تحرك تجاهها؟ قال لا طبعا يا أخي 90 سنة زي أكبر من جدة جدتي. طيب إيش؟ قال لي خاف شعرها تحرك تجاهي. قلت الله صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمهم أخواني المرأة كبيرة في السن عجوز وعقيم، فالمسألة حقيقة لا نأخذها بالحساسية كما لو أنها كانت شابة. وطبعا إحنا بحضور إبراهيم عليه السلام يعني المسألة لا نأخذها بأبعاد أخرى. لا نعم كان حضورها يستقيم بالموقف، وكانت يعني زوجة نبي وفي وضع يسمح لها أن تكون قائمة عند وجود الضيوف. قال فضحكت. طيب ليش ضحكت؟ طيب ليش ضحكت المرأة؟ بعد ما في شيء. كثير من الناس يظن أنها ضحكت لأنها بشرت بغلام، بينما الضحكة جاءت قبل الغلام، قبل البشرة. طيب لما ضحكت؟ طيب هم ايش قالوا؟ ولا احنا رايحين القوم لوط، بالله عليك ملئن عرفهم بعدين ملائكة ارسلنا. من جايين؟ من جايين ارسلنا؟ من جهة الله الى قوم لوط، ويعرف قوم لوط ايش قاعد يسوون، راح نجي عليهم، جتهم داهية ان شاء الله. هم قوم لوط لو بلية الشيطان يستجير منهم. فابراهيم عرف لما قال رايحين قوم لوط ملائكة نازلين، فعرف. فالمرأة لما علمت أن ملائكة يذهبون إلى قوم لوط لدمارهم وتدميرهم ضحكت فرحت، لأن الفساد سيقضى عليه في أرض طاهرة. ثم لاحظين يا أخوان، ترى هذه الضحكة لها معنى تربو في نفوس نسائنا وأخواتنا. لما أتمنى نوصل إلى مستوى في النساء أن المرأة تفرح إذا انتصر دين الله، وتحسن إذا هزم المسلمون. يعني مرة امرأة دخل عليها زوجها وكان زوجها فرحان ولا كذا، تسأله تقول له هل عادت خلاف المسلمين؟ قالها لا. هل انتصر المسلمون؟ قالها لا. هل فتح بيت المقدس؟ المرأة تسأل. قالها لا. قالت سليم الضحك ولما الفرحة؟ ما في شيء فرح. أي شاء الله غير هذا ما تفرح. هذا المنطق. إذن المرأة بتسمت على إيش بتسمت؟ على أن الفساد في الأرض أوشك أن ينتهي بغضب من عند الله، ففرحت. طيب هاي الفرحة إلها وزن عند رب العالمين ولا لا؟ تبوا إخواني إلها وزن. فلما ضحكت لما سيحدث لقوم لوط، ربنا قال فبشرناها بإسحاق. الله أكبر، هدية. كما فرحت بنصرة الحق على الأرض الطيبة الطاهرة، فالله أراد أن يفرحها بمجيء من يحمل الحق بعد أبيه. تلاحظون إسحاق اللي جميع الأنبياء جاءوا من جهة إسحاق، كنا ومن إسماعيل فقط النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو أبو الأنبياء الثاني بعد مين؟ بعد إبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام الأمر غريب، يعني أيام شباب زوجته ما حملت ولا ولدت وهي عقيم، تجي الآن وهي عجوز، وهذا بعلي شيخة زوجي، كمان السبب مو فقط مني كمان من عنده، حتى تكون المعادلة متساوية. زين، فبالله عليك كيف يتصور الأمر والأمر غريب. ولهذا إخواني تلاحظوا أن هذه المرأة بشرت بإسحاق، وإبراهيم بشر بإسحاق. زين، وإسحاق وإحنا عندنا مشكلة في العيلة، عندنا مشكلة أن إبراهيم عليه السلام كذلك تأخر حتى أنجب، فأراد الله أن يزيد في الفرحة والبشرى، وإسحاق كذلك سيكون صالحا للإنجاب، ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا كم بشارة صارت؟ سبحان الله، شوف نريد بشارة واحدة وهي تعجيزية، فكيف الآن؟ سبحان الله، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سبحان الله، يعني راح نبشركم بولد وحفيد. بالله عليك يا أخي كم هي الفرحة أن إبراهيم سيرى ولده وحفيده، وأن الأسرة ستكون كذلك يوما، وفعلا أن إبراهيم عاش فرأى من؟ يعقوب. زين، شوف المرأة لما بشرت ايش قالت أول مرة؟ ضحكت، صح ولا لا؟ ضحكت أن قوم لوط راح نخلص منهم، داهية الله يأخذهم إن شاء الله، تسمد. زين، ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا نصر إلهي. زين، لما قالوا لها إسحاق ويعقوب، يا سبحان الله، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. سبحان الله، شوفوا البلاغة القرآنية، هي الأصل شو تقول؟ أأحمل وأنا عجوز؟ ثم لاحظين إحنا بعد حملنا، غير أول مرة نحمل وبعدين نلد. هي إيش قالت؟ أألد، يعني حتى لو كان الحمل هبة من عند الله، لكن المشكلة وأنا بهذا العمر وبأنا هذا الوضع كيف بدي أولد؟ وتعرفون يا أخوان المرأة بعد 50 الولادة صعبة متعشرة، فالمسألة ليست سهلة. يعني مرة واحد رزق ولد وكان عمر زوجته شوية متقدم، فمسكينة يعني تعذبت عذاب شديد، عملية وفتح بطن، فالزوج جاي محتار، خير إن شاء الله، ما قال والله زوجتي فتحة بطنها وأنا فتحة نافوخي، قد ما هو إيش متعذب. فهنا إخواني أقلل، يعني حتى لو حملت، طيب كيف ألد وأنا بهذا العمر؟ إذن الاستغراب في ذكر الولادة هو أعظم من الاستغراب في ذكر الحمل. يا سبحان الله، في هذا طبعا في سورة هود، في سورة الذاريات، قالت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. معقولة؟ إيش فأقبلت في صرة؟ لما أقبلت وسمعت الخبر صرخت صرخة عالية ولطمت وجهها. طيب بالله عليك يا أصل تفرح؟ ما هو عندك إن شاء الله مستهلة، بالله عليك امرأة عمرها 85 سنة وجاية أمام الناس وحامل، يعني بالله إن شاء الله تتمخوا العقل. إذا صرخت وبعد ما صرخت إيه سوت؟ لطمت وجهها وقالت يا سبحان الله عجوز عقيم، يعني أنتوا وين رايحين؟ فلما قالت عجوز عقيم سيدنا إبراهيم إذن القضية مشكلة في عندها صح ولا لا؟ عادة يا أخوان المرأة حتى لو كان عندها مشكلة ما ترضى أنها تتحمل المشكلة لوحدها إلا تجيب الزوج وياها، لازم تجيبه معها بأي قضية إلا فيها ولا ما إلا تعال. فلما قال عجوز عقيم انتبهت، نرجع إلى سورة هود، قال وهذا بعلي شيخا، كذلك هو الأمور تهي. زين. إن هذا لشيء عجيب، يا سبحان الله. قالوا شوف احنا الكلام يا إبراهيم عليه السلام لما طلعت زوج إبراهيم عليه السلام وبدت تصرخ وتعيط وعجوز عقيم، الملائكة تركوا إبراهيم عليه السلام وين راحوا؟ عليها قام خطوها هي، قالوا أتعجبين من أمر الله. مو كل شيء قضية عجيبة، والله يا أخوان كل شيء عجيبة، بنواميسنا المعهودة لكنها مألوفة. إذا شعرنا وأيقنا بأن ذلك من ناموس الله، ولهذا يا أخوان النواميس الخارقة إذا حلت توقفت النواميس الجارية، فالنواميس الخارقة إذا حلت توقفت النواميس الجارية. فهنا إخواني قالوا أتعجبين من أمر الله؟ وين أمر الله سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإحنا يمكن شرحناها في درس التفسير. نعم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. شو يا أخوان الخبر نساهم قضية لوط وما لوط والقوم والكذا، هذيك كانت ابتسامة فرحة، أما هنا الشغلة صارت قضية كبيرة والله يا أخي. زين طيب هي أصلا عذاب قوم لوط ما كان خارقة، الخارقة كانت تخص أناس آخرين ما تخصنا، لكن هذه الخارقة تخصنا، ولهذا إذا وقع عليك القضاء والبلاء فأنت أكثر الناس معاناة واستجحارا لأنك المختار والمعني من جهة الله، صارت المسؤولية كبيرة، القضية كبرى. زين في موطن آخر إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. يا سبحان الله، حليم وعليم وصفات عجيبة بها الغلام. نعم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يعني بالله عليك هسه جيب الآن شوف واحد عمره شايف 90 سنة وقال له يقول له بالله عليك ادعو له يقول له صافح وقول له ان شاء الله الله يرزقك بيبي، بالله عليك شو يقول لك؟ ودي وقته. قالوا بشرناك بالحق. سبحان الله اخواني، مو مسألة ولد، هذه قضية أمة، هذا الولد قضية أمة ما هو قضية ولد، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. سبحان الله. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. يا سبحان الله، بالله عليك رايحين القوم مجرمين راح يودوا لهم هدايا؟ شو راح يسوي لهم؟ معروفة من أساسها المقالة واضحة. زين، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف الخشية، وجاءته البشرى. يا سبحان الله، بالله يا أخوان أصعب شيء، أصعب شيء يعني لما تبشر بخبرين واحد يفرح وواحد يحزن بوقت واحد، يعني تجي واحد تقول له والله يا فلان ابنك اليوم تخرج وجاب امتياز، والله أكبر الله أكبر، يجلس شكر لله. بعد ما يقوم من السجود تقول له بس متأسف أقول لك أبوك انتقل إلى رحمة الله. ترى أخبار عجيبة زيادة. المهم إخواني، يا سبحان الله، قال وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الله أكبر، والله يا أخوان إبراهيم أمه، يعني زوجته فرحت، ضحكت لأنه رايحين يدمروا قوم لوط. إبراهيم عليه السلام يا أخوان والله هكذا الداعية، بالله يا أخوان الداعية رحيم حتى بالكفار. يعني إحنا عاجبنا أن هالكفار يخشوا جهنم؟ والله مش عاجبنا. ليش يا إخوان إحنا بدنا حكامنا ما يظلموا؟ ليه كذلك منا وفينا؟ ما بدنا نجي يوم القيامة ونشوفهم؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها. يا ذولا منو هذولا يا أخي؟ والمجرمين راح يشوفهم يوم القيامة. والله ما بدنا يا أخي حتى أحد لا يظلم ولا أحد ينظلم ولا كذا، وبدنا هالأمة كلها، والله بدنا هالمسلمين كلهم يدخل الجنة. يعني فرحانين جماعة في الجنة وجماعة في النار. فكيف قلب النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يؤخر الشفاعة لأجل أمته؟ إبراهيم عليه السلام لما روح القوم لوط، وإحنا رايحين ندمر قوم لوط اللي هو قولة الملائكة، المرأة فرحت، لكن إبراهيم عليه السلام ما هو مسكين من حبه إلهم حرص عليهم، بعث ابن أخوه فارقة وضحى بصحبته مشانهم يا أخي، هي تاليتها أنا هذول عذاب أليم. وإبراهيم يعرف الثلاثة الذين أتوا، ما سألنا من هم الثلاثة، من هذول الثلاثة اللي جايين؟ جبريل وميكائيل وسرافيل، عمدة الملائكة في السماء، هم ثلاثة. بالله عليك لما جاء جبريل هو طيب اللي دمرها جبريل، قال لك ثلاثة حتى يكونوا جماعة متكاملة إكراما لإبراهيم عليه السلام وتوثيقا لعزم الله على دمار هؤلاء. زين إبراهيم عليه السلام ماذا فعل؟ طيب قالوا له هذا احنا جينا من عند الله. قال انتبهوا، فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله أكبر، يعني ناقش يا جماعة، والله انطوهم فرصة شوي، لا تستعجلوا، يعني ليش تدمروهم؟ خلونا نروح نحاور معهم، خلونا نشوف وضعهم، خلونا نعمل اجتماعات ونأجل وكذا وكذا. مسكين قاعد يناقش، وإبراهيم عليه السلام يعني لعله المسألة بشفاعته تؤخر. يا سبحان الله، يعني ما أراد العذاب أن يعجل لهؤلاء. ماذا قالوا؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذا نزل القضاء بطل الدعاء. ولما جاءت زين رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولا نريد أن نستعجل اليوم العصيب. وكان أملنا أن ننهي هذه الليلة، لكن لنا لقاء مع لوط عليه السلام، وكيف أن الملائكة حزمت أمرها وغادرت بيت إبراهيم عليه السلام لتذهب إلى بيت لوط. يا سبحان الله، وكان الحدث في بيت لوط أعجب من الحدث في بيت إبراهيم عليه السلام. وملتقانا مع ملائكة الرحمن إن شاء الله، وهم ضيوف عند نبي الله لوط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.